فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: خبر الواحد هل يؤخذ به في باب العقائد؟ نعم، إذا علم صدقه يؤخذ به. نعم.